أهل السنة وجماعة في عقيدتهم في المهدي أنه سيبعث في آخر الزمان إذا ملأت الأرض جورا وظلما ولم يكن فيها طريق إلى الإصلاح، فإنه سيبعث حتى يقيم دين الله تعالى على أرض الله، لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين إلى قيام الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فإذا اندثر الإسلام في الأرض وملأت جورا وظلما ولم يبقى فيها من يقيم العدل في أرض الله، حينئذ يبعث الله هذا الرجل ويقيم العدل ويزيل الظلم. لا، غير عيسى، عيسى رسول، أما المهدي فليس برسول. المهدي ليس برسول وليس رسول، لكنه رسول يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، عيسى. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.